الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس السابع من سورة الجاثية، ومع الآية 24، وهي قوله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر، وما لهم بذلك من علم، إنهم إلا يظنون. المفترق الذي يفترق عنده المؤمن من الكافر هو هذا المفترق. الكافر يرى الدنيا كل شيء، من كان فيها سعيدا فهو سعيد، من كان فيها شقيا فهو الشقي، من كان فيها غنيا فهو الغني، من كان فيها فقيرا فهو الفقير. لذلك إذا كانت الدنيا أكبر هم الإنسان، طبعا يريدها من طريق مشروع أو غير مشروع، يريد مالها من حلال أو من حرام، يريد المتعة بطريقة ترضي الله أو لا ترضيه. فلذلك أركان الإيمان خمسة، الركنان الأساسيان اللذان وردا دائما مقترنين: الإيمان بالله واليوم الآخر. فما لم تعتقد أو ترى أن هذه الدنيا دار إعداد، أولا دنيا باللغة بالقاموس دنيا وليست عليا، كلها متاعب لكنها أساس الدار الآخرة، فيها ابتلاء، الإنسان يبتلى بالغنى كما يبتلى بالفقر، يبتلى بالصحة كما يبتلى بالمرض، يبتلى بالقوة كما يبتلى بالضعف، يبتلى بإقبال الدنيا عليه كما يبتلى بإدبارها عنه، دار ابتلاء وانقطاع. شوف انقطاع، يعني يأتي الموت يأخذ كل شيء ولا شيء إطلاقا، يعني حتى خاتمه، حتى الذهب الذي في أسنانه ينزع، حتى حاجاته الشخصية، أخص الخصوصيات تؤخذ منه، قد يكون ملء السمع والبصر يصبح في ثانية واحدة خبرا من الأخبار، المرحوم فلان عميد الأسرة، يملك الأموال الطائلة وغير الطائلة، المنقولة وغير المنقولة، البيوت، البساتين، القصور، المركبات الفخمة، بثانية واحدة أصبح خبرا بعد أن كان مخبرا. النبي قال: دار انقطاع، دار بلاء وانقطاع، والناس فيها في زمن هدنة هدنة. يعني أرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقني لتوضيح هذه الفكرة. نحن في الدنيا الآن، كل إنسان له حبل مرخى، بإمكانك أن تستقيم وقد لا ترى النتائج سريعة، وبإمكانك أن لا تستقيم وقد لا ترى العقاب سريع، بإمكانك أن تأكل المال الحرام إلى أمد طويل دون أن تشعر أن هناك من يحاسبك، وبإمكانك أن تتقصى الحلال دون أن يزداد المال زيادة غير متوقعة، بإمكانك أن تطلق بصرك ولا أحد يحاسبك، وبإمكانك أن تغض البصر والله وحده يعلم أنك تطيعه، بإمكانك أن تصلي، بإمكانك أن لا تصلي، بإمكانك أن تحسن، بإمكانك أن تسيء، أنت مخير، مخير والعقاب يتأخر أو الجزاء يتأخر. لو جاء الجزاء عقب السلوك التغى الاختيار، لو أنه إنسان أساء لمجرد أن أساء جاءت الضربة الإلهية، ما عاد يسيء، لا سموا ولا كمالا ولا حبا بالله ولا تقربا إليه، ولكن خوفا من الضربة. التقى الاختيار؟ لا، لك أن تفعل ما تشاء، ولك أن تحسن، ولك أن تسيء، ولك أن تعطي، ولك أن تمنع، ولك أن تعتدي على أعراض الناس، ولك أن تأكل مالهم ظلما وعدوانا، ولك أن تقمعهم، ولك أن تؤذيهم، ولك أن تأخذ ما بأيديهم. وكأن الدنيا ليس فيها حساب، أما إذا جاء الحساب فيومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. إن العاقبة للمتقين. أيها الإخوة الكرام، المفترق الذي يفترق منه المؤمن والكافر هو هذا. الكافر يرى الدنيا كل شيء، المتعة فيها هي كل شيء، اللذة فيها كل شيء، نساؤها كل شيء، مالها كل شيء، مناصبها كل شيء. وأما المؤمن يراها دنيا لا عليا، يراها ممر وليست مقرا، يراها سبب للآخرة، لذلك فيها يتعرف إلى الله، فيها يستقيم على أمره، فيها يتقرب إليه. إذا عمل فعمله طاعة لله، يعمل ليكسب المال لينفقه في سبيل الله، يتعلم ليكون علمه موظفا في سبيل الله، يتزوج ليأخذ بيد زوجته إلى الله ورسوله، ينجب الأولاد ليربيهم على طاعة الله. تلاقي في فرق كبير جدا بين حياة المؤمن وحياة الكافر. المؤمن هادف، المؤمن كل شيء يسعده في الدنيا، لأنه في الأصل سعيد بربه، مهما تكن حياته خشنة فهو سعيد، سعيد في الصحة والمرض، في الغنى والفقر، في القوة والضعف، قبل الزواج وبعد الزواج، قبل العمل وبعد العمل، قبل أن يكون مكتفيا وبعد أن يكون مكتفيا، لأن سعادته لا تأتيه من الخارج، تنبع من داخله، تنبع سعادته من إقباله على الله، من ابتغاء مرضاته، تنبع سعادته من طمأنينته أن الله يحبه، تنبع سعادته من أنه يطبق المنهج الذي لا يخطئ، يطبق ما في القرآن، لأن القرآن يهدي للتي هي أقوم، هي سعادته. فلذلك سر إخفاق الكفار أنهم ما رأوا في الدنيا إلا أنها كل شيء، ما رأوها ممرا، رأوها مقرا، ما رأوها دنيا، رأوها عليا، ما رأوها فاني، رأوها باقية، باقية لا تبقى لأحد. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، ما الذي يميتنا؟ هكذا الحياة، الدهر يميتنا. من هو الدهر؟ يقول لك تقلبات الزمان، قلب لي الدهر ظهر المجن، سخر القدر مني، لي حظ أو ليس لي حظ. هذا كله كلام الشرك. يسبني ابن آدم وما كان له أن يسبني، يسبني إذ يسب الدهر وأنا الدهر أقلبه كيف أشاء. لذلك أيها الإخوة، ما في بقاموس المؤمن دهر، ولا في حظ، ولا في يعني الأيام طحنته. الدهر قلب له ظهر المجن، حظه سيء، لم يعط حظا كما ينبغي. هذا كله كلام لا معنى له إطلاقا. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. أيها الإخوة الأكارم، من نعمة الله على العبد العظيمة القدرة على التفسير الصحيح. الحدث يقع، يقع، يراه المؤمن والكافر لا يتفاوتون في رؤيته، لكنهما يتفاوتون في تفسيره. الله عز وجل يسوق مصيبة لإنسان، المؤمن يراها محض رحمة ومحض عدل ومحض عناية مسددة، المؤمن يرى فحواها، يرى مؤداها، يرى الغاية النبيلة التي توخاها الله عز وجل، يرى من خلالها رحمة الله، يرى من خلالها عدل الله، يرى من خلالها حفظ الله له، يرى من خلالها تربية الله له. يأتي الكافر فيرى المصيبة، سوء طالع، سوء حظ، قهر، ظلم، حظه سيء، محروم، هكذا يرى الكافر. لذلك وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. الدهر اسم بلا مسمى، كلمة بلا معنى، شكل بلا مضمون، محتوي بلا محتوى، دهر. دائما الإنسان العاقل هو الذي ينفذ إلى أعماق الأمر. أجمل كلمة في موضوع المصائب أنه من لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر. أنت المصيبة لا سمح الله إذا لم تنفعك المصيبة، أنت المصيبة. لذلك آلاف الأشخاص، مئات ألوف الأشخاص اهتدوا عن طريق المصائب. عجب ربكم لقوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل. من لم تنفعه لطائف الإحسان نفعته سلاسل الامتحان، إما أن تأتيه طوعا وإما أن يحملك على أن تأتيه كرها. لذلك بطولة المؤمن وهو في بحبوحة، وهو في صحة، وهو في رخاء، يذكر الله عز وجل، يقبل عليه، يصطلح معه، يتوب إليه، يناجيه. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. شوف يظنون، يا ترى أنت أيها الأخ الكريم هل حررت هذا الرأس من أوهام، من الظنون، من الخرافات، من العقائد الزائغة؟ ألا ينبغي أن يمتلئ هذا الرأس باليقينيات، بالقول الثابت؟ ربنا عز وجل يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. رأس المؤمن ملآن حقائق، ملآن قوانين، ملآن معطيات صحيحة، ملآن أفكار مطابقة للواقع تماما، مطابقة للفطرة، مطابقة للعقل، مطابقة للنقل. لكن الإنسان إذا ما حضر مجالس علم، إذا ما تعلم، إذا ما جلس على ركبتيه، إذا ما طلب العلم من أهله، إذا ما قرأ كتاب الله، إذا ما تلا كتاب الله، إذا ما فهم كتاب الله، إذا ما تدبر كلام الله، أين مصيره؟ لا بد من أن يخطئ. أتصور إنسان يقود سيارة في طرقات شديدة الانعطاف بلا ضوء، بلا مصباح، الحادث حتمي حتمي، وكل إنسان ما له نور من الله، إما بفهم كتابه وفهم سنة نبيه، أو ما له نور من الله باتصاله بالله. النور نوران، نور بياني ونور إشراقي. النور البياني تقرأ كلام الله، هذا حلال وهذا حرام، هذا حق وهذا باطل، هذا يجوز وهذا لا يجوز، هذا يرضي الله وهذا لا يرضي، هذا النور البياني. النور الإشراقي تتصل بالله، تشعر أنه العمل لا يرضي الله، تتكون عندك أذواق عالية، كمالات إنسانية، بيمتلئ قلبك رحمة، بيمتلئ إنصاف، أنت مع الحق، أنت مع الحق ولو كان على نفسك، مع الحق ولو كان ضدك لك. فيا أيها الإخوة الأكارم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. إذا ينبغي أن نحرر عقولنا من الظنون، من الأوهام، من الخرافات، من الترهات، من الدجل. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. كلام تعجيزي، لأن الإنسان إذا أراد الهداية هذا القرار الداخلي الذي يتخذه الإنسان، كل شيء حوله يزيده إيمانا، كل شيء. كأس الماء هذا لا تحتاج لكي تعرف الله أكثر من كأس الماء هذا. من جعله عذبا فراتا؟ من جعله بهذه السيولة؟ من جعله لا لون له ولا طعم ولا رائحة؟ من جعله يتبخر بدرجة 14؟ من خزنه وما أنتم له بخازنين؟ لو أردنا أن نخزن ماء لسنة نحتاج إلى بيت بحجم بيتنا سنة، وهذا الماء يصبح آسنا. انظر إلى الشروط الدقيقة التي خزن الله بها الماء، يعني صنعوا خزان للماء في جبل قاسيون، يعني قلدوا تقليدا تخزين الماء الإلهي. المستودع عمقه 400 متر تحت الجبل، 400. هناك شروط صعبة جدا لتخزين الماء. الله قال وما أنتم له بخازنين، يعطيك هذا النبع كل دقيقة كل ثانية 16 متر مكعب يكفي دمشق وما حولها، كل ثانية تمتد جذوره إلى حمص، إلى ما تحت جبال لبنان، إلى سيف البادية، وما أنتم له بخازنين. إذا أردت الهدى كل شيء يهديك، رغيف الخبز يهديك، العصفور يهديك. ذكرت اليوم في خطبة الجمعة أن بعض الطيور تقطع 22 ألف كيلومتر برحلة لها من القطب الشمالي إلى جنوب إفريقيا، 22 ألف كيلومتر تقطع. هناك طيور تقطع 6000 كيلومتر دون توقف، دون توقف. هناك طيور تخزن في أجسادها من الدهون كوقود يعينها على السفر الطويل إلى أن يصبح جسمها ذا وزن مضاعف. هناك طيور تحلق بسرعة 100 كيلومتر ساعة، يعني شيء. الطير وحده الله قال أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن. دعوة إلهية، هل فكرت في هذا الطير؟ هل فكرت في ريشة الطير؟ هل فكرت في طيران الطير؟ الطير. طب الأسماك باب ثاني، البحار مياه باب ثالث، الجبال باب رابع، الهواء باب خامس. بتلاقي طائرة وزنها 350 بالأطنان، 350 طن وزنها، حاملة 450 راكب بحاجاتهم تحلق على ارتفاع 40,000 قدم. ما الذي يحملها؟ هذا الهواء الذي بيننا، هذا الهواء. الهواء آية، الماء آية، الطير آية، السمك آية، الجبال آية، تخزين الماء آية. تتبع الآيات الكونية التي ذكرها الله في القرآن الكريم، هي موضوعات للتفكر، موضوعات للبحث. فلذلك وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. يعني نريد إنسان مات يعود يقوم من قبره ليحدثنا أنه رأى الآخرة ورأى النار ورأى الجنة، هذا أولا طلب سخيف. كل هذا الكون ألا يدل على الله عز وجل؟ كل هذا الكون ألا يدل على كماله، على علمه، على رحمته، على عدله، على أنه إله عظيم؟ فلما الإنسان يتعامى عن هذه الآيات الصارخة ويطلب شيء سخيف، هذا الإنسان يدل على صغر عقله. يعني بيروا من باب يعني الطرف أنه رجل طويل القامة عريض المنكبين ضخم الجثة يرتدي جبة وعمامة دخل إلى مجلس علم أبي حنيفة النعمان، وأبو حنيفة كانت تؤلمه رجله مدها بين إخوانه لعذر. فلما دخل هذا الرجل يعني رفعها استحياء من هذا الإنسان الغريب. طبعا الدرس عن صلاة الفجر بعد أن شرح الدرس وفصل وبيّن وجاب الأدلة، رفع يده هذا الإنسان الغريب، قال: يا سيدنا، كيف نصلي الصبح إذا طلع الفجر طلعت الشمس قبل الفجر؟ قال له: عندئذ يبد أبو حنيفة رجله. يعني عندئذ هذا سؤال سخيف جدا. هلأ الشمس والقمر والنجوم والسماء والمجرات وكأس الماء والهواء والثمار والحقول والمحاصيل، مليون آية تدل على عظمة الله. ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. طلب سخيف جدا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يطالب، يعني يطالب من قبل كفار مكة بآيات حسية صارخة، أنه لو أنك فجرت الأرض ينبوعا، لو أنك أزحت الجبال عن مكة، لو أن كتابا نزل من السماء نراه بأعيننا. كفار مكة طالبوا النبي بمثل هذه المطالب، مطالب سخيفة جدا. لذلك الله عز وجل يقول ليواسي النبي، يقول: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، إن نشأ ننزل عليهم آية من السماء فظلت عناقهم لها خاضعين. ثم يذكر للنبي الكريم كيف أن بني إسرائيل رأوا الجبل، رأوا البحر أصبح طريقا يبسا، وكيف رأوا العصاة أصبحت ثعبانا مبينا. ثم قالوا: يا موسى، فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ربنا عز وجل يقول: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الحكيم عزيز الرحيم. ذكر الله بسورة الشعراء يعني عشرات الأقوام الذين طالبوا أنبياءهم بآيات حسية خارقة للطبيعة، والله استجاب لهؤلاء ومع ذلك لم يؤمنوا. فهذا الذي يقول: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أيها الإخوة الكرام، لا تنجو من عذاب الله إلا إذا أدخلت يوم القيامة في حساباتك اليومية. تلاقي مسلم عجيب، لا تجد في بيته أنه يوم القيامة داخل بحساباته اليومية، ما دخل أبدا. لو سألت المسلم: هل أنت مؤمن بالله؟ يقول: نعم مؤمن بالله واليوم الآخر والكتاب والنبيين والملائكة والقدر خيره وشره من الله تعالى. تدقق في حياته لا تجد في تعامله التجاري، في بيته، في خروج بناته، في علاقته بزوجته، في علاقته بجيرانه، لا تجد أنه مدخل بحساباته اليوم الآخر. يفعل ما يفعل، يأخذ ما لا حق له به، يعتدي، يظن أن الذكاء في كسب المال ولو كان حراما، واقتناص المتع ولو كانت حراما. العجيب أن الاعتراف القولي لا قيمة له أبدا. الحقيقة لا تجد في حياته اليومية ما ينبئ أنه مؤمن باليوم الآخر. الإنسان حينما يعصي الله معنى ذلك أن هذا اليوم خارج حساباته. أما المؤمن قبل أن يفعل أي شيء يفكر كيف سألقى الله بهذا العمل. تلاقي شخص يحرم بعض الورثة ظلما وعدوانا ويصلي، ترى شخص آخر يأخذ ما ليس له ويصلي. هذه النماذج المهزوزة، هذه النماذج المسلمة غير الملتزمة، هذه تبعد الناس عن الدين. لذلك قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أنت لاحظ نفسك، لا مع خالق البشر، مع بشر مثلك. إذا إنسان قوي أقوى منك وأصدر قانون وعلم هذا الإنسان يطولك، قدرته تطولك. يعني استوردت بضاعة وأنت لا تدري، تذهب صورة من هذه الوثائق إلى المالية، المالية طالبتك ببيان أرباحك، هل تستطيع أن تخفي عنها هذا الشيء المستورد؟ ما بتقدر. نسخة تذهب وصولا إلى الدوائر المالية كي تحاسب. فأنت مع إنسان مثلك أقوى منك، لا تستطيع التفلت من قبضته، لا من علمه ولا من قدرته، تستقيم معه. طيب لماذا مع الله لا تستقيم؟ ألست في قبضته؟ أليس مصيرك بيد الله؟ أليست حواسك الخمس بيد الله؟ أليس قلبك بيد الله؟ أليست عظامك بيد الله؟ أليست عضلاتك بيد الله؟ أليس أولادك، زوجك، عملك، رزقك بيد الله؟ ما دمت في قبضته وما دام مصيرك إليه فكيف تعصيه؟ ألا تعتقد أن الذي يعصي الله هناك خلل في عقله؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أرجحكم عقلا أشدكم لله حبا. قل الله يحييكم ثم يميتكم، يعني أحياكم في بطن أمهاتكم، ثم أماتكم بعد أن انتهت آجالكم، ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعني أنا قبل يومين أطالع في مكتبتي كتاب، يعني مقالات طبية، حوالي 100 مقالة نشرت تباعا في مجلات طبية، مؤلفها جمعها في كتاب. المقالات رائعة جدا، كيف تحافظ على قوامك، صحة العينين، صحة الجلد إلى آخره. لكن الذي أدهشني بعد أن تصفحت الكتاب أن الذي ألف هذه المقالات مات. طيب هو ألف كل هذه المقالات، لما لم يحافظ على قوامه وعلى صحته وعلى وعلى؟ كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت. شهد الله، يعني هذه الخاطرة، أن هذا الذي ألف كل هذه المقالات بحيث الإنسان يحافظ على صحته وعلى قلبه وعلى شرايينه وعلى عضلاته وعلى مفاصله وعلى عظامه وعلى نضارة وجهه، كل هذه المقالات ألفها هذا الطبيب وبعد ذلك مات، لأن كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت. معنى ذلك أنه أنت طارئ على الحياة، أتيت وسوف تغادر، ولن تروا بعد 100 عام واحدا منا في هذا المسجد، ولم نكن قبل 100 عام في هذا المكان إطلاقا. أتينا إلى الدنيا وسوف نغادرها، اللذائذ تنقضي تبقى تبعاتها، المتاعب تنقضي تبقى ثمارها. أدق فكرة أقولها لكم: اللذائذ تنقضي وتبقى تبعاتها. سمعت عن مطعم يبيع الخمر، أصدقاؤه نصحوه وجهوه، أخذوه إلى الحج وعاد من الحج وألغى بيع الخمر. شيء جميل، بيظهر بعد شهر، شهرين، ثلاثة، أربعة، حن إلى بيع الخمر، فعاد وباع الخمر، وبعد 17 يوما قضى نحبه وجاء الأجل. اللذائذ تنقضي وتبقى التبعات. ملهى كبير في سهل الصبورة، يعني في كل أنواع الموبقات، كل أنواع المحرمات. الذي أشاده وصممه وخطط له بعد أن افتتح بأسبوع انتهى أجله، وكل ما يجري فيه الآن صدقة جارية له. جارية: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الأعمال الصالحة متعبة لكنها تنقضي. هذا الذي صلى الفجر في جماعة كل يوم، هذا الذي غض بصره عن محارم الله، هذا الذي عرض عليه مال كثير فقال: معاذ الله، الله كريم، هذا الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين، هذا الذي تقصى الحلال، طلب العلم، جلس بمجالس العلم، طبق الإسلام في بيته، طبقه في عمله، وضع تحت قدمه الدنيا وما فيها، ركلها بقدمه وقال الله هو الغني. هذا إذا جاء أجله انتهت متاعبه وبقيت الجنة، بقيت المكافأة، بقي النعيم المقيم. وأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. المتاعب تنقضي، جهاد النفس والهوى ينقضي، غض البصر ينقضي، الصبر على الطاعة ينقضي، الصبر عن الشهوة ينقضي، الصبر على البلاء ينقضي، يبقى النعيم المقيم. واللذائذ المحرمة تنقضي، والبيوت الفخمة نخرج منها إلى القبر. ما في بيت مهما كان فخما، مهما كان واسعا، مهما كان مزينا، مهما اعتنى صاحبه به، لا بد لصاحبه من يوم يخرج فيه منه بشكل أفقي، يطلع كل يوم عمودي بس في طلعة واحدة أفقي، ولا يعود يشيع إلى مسواه الأخير. فاللذائذ تنقضي، المتع تنقضي. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أكرم الخلق على الله، بيته لا يتسع لصلاته صلاة الليل ونوم زوجته، فكانت تنحي نفسها جانبا حينما يصلي. ما هذه الغرفة الضيقة التي لا تتسع لصلاته ونوم زوجته؟ هذه الدنيا لا شأن لها، لو أنها شيء عظيم لأعطاها للنبي الكريم. دخل عليه عمر رضي الله عنه صار يبكي، قال لما تبكي يا عمر؟ قال رسول الله ينام على الحصير وكسرى ملك الفرس ينام على الحرير. قال يا عمر أو في شك أنت؟ قال لا. قال إنما أما ترضى أن تكون الدنيا لهم والآخرة لنا؟ إنما هي نبوة وليست ملكا. أيها الإخوة الأكارم، اللذائذ تنقضي ويبقى ثوابها، والمتاعب تنقضي ويبقى عقابها. انظر في رمضان، يأتي يوم العيد يفطر الناس جميعا، الذي صام 30 يوما انتهت متاعب. الآن بيشرب، بيفوت لأي بيت بيضيفوه بيشرب، بيشرب ماء، بيشرب قهوة، شاي. والذي أفطر في رمضان هذه الأيام 30 يأتي يوم العيد يفطر مع الناس، لكن بقيت تبعة إفطاره المسؤولية. فاللذة تنقضي والمتعة تنقضي والابتلاء ينقضي، ويبقى الحساب الجزاء والعقاب. أيها الإخوة، لسيدنا علي كلمة رائعة جدا يقول: صانع الخير أو فاعل الخير خير من الخير، وفاعل الشر شر من الشر. كلام عميق جدا، يعني هذا الذي ألقى قنبلة على هيروشيما وأزهق أرواح 300,000 إنسان بتشد ثواني فورا. طيب هذا العمل بعد 100 عام انتهى، لو لم يموتوا بهذه القنبلة لماتوا على فرسهم. ماذا بقي من هذا العمل الذي فعله؟ يشقى به إلى أبد الآبدين. معنى فاعل الشر الشر من الشر نفسه، لأكبر شر بالأرض ينتهي مع يوم القيامة، خلاص انتهى. مرض عضال ينتهي مع الموت. إنسان فقير إلى أن مات انتهى فقره. إنسان مريض انتهى مرضه. إنسان معذب، إذا إنسان مسجون ومات في السجن خلاص انتهى، بدفنوه انتهى الأمر. لكن ما الذي يبقى؟ يبقى العذاب الأبدي لفاعل الشر. طيب فاعل الخير خير من الخير، لو عملت مصح، مستشفى، دار أيتام، يوم القيامة هالخير ينتهي، ما الذي بقي؟ سعادة إلى أبد الآبدين. فهذه النقطة دقيقة جدا، العمل الصالح تنتهي مشقته وأعباؤه ويبقى ثوابه وخيره إلى أبد الآبدين، والعمل السيء تنتهي لذته وتبقى تبعته. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولله ملك السماوات والأرض. مرة قلت الله سبحانه وتعالى مالك الملك، ملكية الله عز وجل غير ملكية الإنسان. الله يملكنا ملكا وتصرفا ومصيرا. أنت قد تملك ولا تستطيع أن تتصرف، وقد تملك المنفعة ولا تملك الرقبة، وقد تملك الرقبة والمنفعة ولا تملك المصير. لكن الله سبحانه وتعالى إذا وصف نفسه بأنه مالك الملك فهو يملك خلقا أصل الملكية، وتصرفا ومصيرا. ولله ملك السماوات والأرض، يعني أنت من ملك الله. معنى من ملك الله؟ لا تستطيع أن تتفلت من قبضته، اعتقد ما شئت وافعل ما شئت لكنك في قبضته. والآن أعطاك حرية الاختيار، جعلك مختارا. ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. فالنظريات الباطلة، السلوك الباطل، الإنجاز الباطل، كل شيء يخدم الشيطان، يخدم الضلال، كل شيء ينتهي بك إلى الله ورسوله فهو حق، كل شيء بأربك من الله هو حق، كل شيء بأربك من المعصية هو باطل. كتاب، قصة، حفلة، لقاء، نزهة، كل شيء بأربك من الباطل من المعصية باطل، كل شيء بأربك من الجنة والطاعة حق. لذلك المبطل خاسر، لو كان مستقل بوجوده عن الله قد نقول ليس خاسرا، لكن ما دام وجوده بالله عز وجل وهو في قبضة الله ومصيره إلى الله، إذا كان مبطل خاسر لأنه سوف يحاسب. كل شيء تفعله، الله قال اعملوا ما شئتم، كله مسجل وكله تحاسب عنه. فلذلك ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. تلاقي واحد مثلا بيغلط بصحته، لك ما صار معي شيء، بيدخن باكيتين، لك ما صار معي شيء. طيب بس مو معناه الآن بصير معك، لكن بعد سنة سنتين ثلاثة فجأة بياخذوا إسعاف على العناية المشددة، بيقول له الدكتور بتدخن؟ بيقول له نعم. هي فهمت معناها؟ الإنسان العاقل دائما بيعيش في المستقبل، ما بيعيش بالحاضر. الحاضر بيعيشه الأغبياء دائما. الحيوانات بتعيش الحاضر، الإنسان الآن أمامه شهوة بيقتنصها، مكسب يأخذه، ما بيفكر بالأبعاد، بالنتائج، بالمصير. دائما العاقل يعيش المستقبل، وغير العاقل يعيش الحاضر. الآن شو في حوله؟ معاصي، لذائز يقترفها يسعد نفسه حسب ظنه. أما المؤمن قال إذا أردت إنفاذ أمر تدبر عاقبته. الله أعطانا عقل، يعني تصور إنسان معه جهاز بيكشف زيف النقود وبيقبض مبلغ ضخم بعملة صعبة ثمن بيت، والجهاز بجيبته والعملة مزورة ولا يستعمله، يكون أغبى الأغبياء. والله عز وجل أعطاك عقل يكشف لك الحق من الباطل، الخير من الشر، بعث لك كتاب في معك نص، عندك قرآن وعندك سنة وعندك علماء وعندك عقل وعندك تفكير، فكيف تقع في شيء يهلك صاحبه؟ ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. لذلك الخسارة الحقيقية متى يكتشفها الإنسان؟ لأيام محل تجاري حركة وبيع وشراء بس المحل ماشي في طريق الهاوية، إنه مصاريفه كبيرة كثير، أرباح معدومة، ديون كثيرة، رأس مال عم يتناقص، المحل فاتح وفي موظفين بس المحل ماشي بطريق الهاوية، ماشي بطريق الإفلاس. فالإنسان العاقل يدرك الشيء قبل أن يصل إليه، أما الإنسان الغبي متى يشعر أنه على وشك الإفلاس؟ حينما يفلس فقط. هذا هو الفرق بين العاقل وغير العاقل. يعني ملخص الملخص، العاقل يصل إلى الشيء قبل أن يصل إليه. أيام تلاقي مركبة واقفة بالشمس، على اليمين شمس على اليسار ظل، أنت بتركب بالشمس، تقول بالطريق من دمشق لحلب صباحا الشمس ناحية الشرق والأيام صيف حار، والغرب مثلا في ظل، فوقت بالشام بطريقة أنه الغرب في شمس، تجلس في الغرب على اليسار تفكر لقدام، هذا المقعد الآن في شمس لكن بعد ربع ساعة سأتمتع بالظل إلى حلب. هذا العاقل. الإنسان لما يركب سيارة يركب طائرة بنقي المستقبل، أما الشيء الآني لا يلتفت إليه. نعم. فلذلك ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جافية. أمم حاربت، أمم انتصرت، أمم استعلت، أمم قهرت غيرها، هذه الأمم المبطلة التي بنت مجدها على أنقاض الآخرين هذه تجسو يوم القيامة ذليلة لتدفع ثمن ظلمها وانحرافها. وترى كل أمة جافية، كل أمة تدعى إلى كتابها إلى المنهج الذي جاءها فلم تعتبر به، إنا كنا اليوم تجزون ما كنتم تعملون. إذن لاحظت المحور العام اليوم الآخر في هذه الآيات كلها، المحور العام أن كل شيء تفعله مسجل عليك وهناك حساب دقيق يوم القيامة. ربما كرم الله المحسن تكريما كما يقولون تشجيعيا لبقية المحسنين، وربما عاقب الله المسيء عقابا تحذيريا لبقية المسيئين، ولكن الحساب الكامل الرصيد الحساب الختامي وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. لذلك العاقل هو الذي يجعل يوم القيامة هو الهدف ويدخل هذا اليوم في حساباته اليومية، كلما أعطى أو منع، وصل أو قطع، غضب أو حلم، أي حركة وأي سكنة ينظر إلى أن الله هل يرضى عنه بها أو لا يرضى. وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. الأيام أحدثوا بالطرقات العامة جهاز رادار يصور السيارات المخالفة، فأحيانا تجيك مخالفة مثل العادي، أنا ما كنت في هالمكان ولا كلمة، هي الصورة، أليست هذه مركبتك؟ أليست هذه هذا رقمها؟ مصورة. فالمخالفة المصورة تسكت، تسكت المخالفة المصورة تسكت. فربنا عز وجل قال هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. كل المعاصي مصورة مسجلة بتواريخها بوقائعها بمكانها بزمانها بألوانها بملابساتها بخلفياتها ببواعثها بأهدافها، كله مسجل، وسوف يعرض هذا على الإنسان يوم القيامة. لذلك يقول يا ويلنا، شو القصة هي؟ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أيام الإنسان يكون بسهرة ما له عرفان، لك مسجلة كلها، كل شيء حكام سجل، يعني يصعق. وفي درس آخر إن شاء الله عز وجل نتابع الآيات، والحمد لله رب العالمين.